بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. وإنما يخرص التمر والعنب. لما أنهى المصنف الكلام على المسائل التي تتعلق بمسألة الوصية انتقل إلى الكلام على موضع آخر وهو الخرص والتخريص. قد سبق أن التخريص هو التقدير، سبق بيان أن التخريص هو التقدير، وأنه يكون عن طريق التخمين والظن. قد ورد في شرعيته وإثبات كونه وسيلة شرعية ما تقدم ذكره من الأحاديث، وأنه معمول به عند الجمهور، وهذا كله تقدم بيانه. والحكم الذي ثبت بالنص، نذكر ذلك النص الذي ثبت به فقط، ثم نذكر بعد ذلك مرتبته أو درجته في الصحة إن وجدت، أي أنه يذكر ثم يبين حاله إذا كان حديثا. أما إذا بني على غير النص فإنه يكون محل البحث والنظر لاستخراجه ثم بيان قيمته. هذا هو المسار الذي يصار فيه في هذا الأمر. لذلك فإن مسألة التخريص قد تقرر أن هذا الفعل قد ثبت بالنص، وما دام كذلك فإنه يذكر ذلك النص ويكتفى بذلك. الفرع الثاني إذا حل بيعهما. الفرع الثاني متعلق ببيان شرط هذا الفعل، وذكر لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الطعام قد وصل الحالة التي يجوز بيعه فيها، وقد تقدم أن ذلك يتحقق في الحبوب بالإفراك، وفي الثمار بالطيب. فإذا حصل هذا فقد حصل شرط حلية البيع، فحصل هذا فقد جاز لرب هذا الطعام أن يبيعه. هذا الشرط الأول. من أين أخذ هذا الشرط؟ من أين أخذ هذا الشرط؟ من أين أخذ؟ شرط في التخريص أن يكون بعد ما يتحقق حلية البيع. من أين أخذ هذا الشرط وكيف شرط؟ فإن الشروط لا توضع إلا بدليل شرعي. من أين جاء بهذا الشرط؟ هل جاء به من نص أو جاء به من لازم عادي، أو جاء به من وصف لازم لهذا التخريص؟ تأملوا من أين جاء بهذا الشرط. إذا تأملت في هذا الشرط وبحثت عن مأخذه فإنك تجد أنه متعلق بحلية البيع. لأنه لما ذكر الشرط الثاني قال للحاجة إليه، الشرط الثاني هو حاجة، ومن جملة مفردات الحاجة هنا الحاجة إلى البائع. ولذلك التخريص هنا متعلق بهذا الشرط، لأن الشرط الثاني متعلق بالبيع، لذلك أورد هذا الشرط هنا. ثم إن الزكاة لا تثبت واجبة في الذمة إلا بحصول الإفراك في الحبوب والطيب في الطعام، والحظر قبل ذلك والتخريص، ما فائدته؟ ما فائدة التخريص قبل أن يكون هذا الشيء يحل بيعه؟ لا يحتاج إلى أن يخرس ولا أن يوزان ولا أن يلتفت إليه، لأن ما أكل قبل وجوب الزكاة لا تتعلق به الزكاة، لأنه شيء استهلك قبل الوجوب، وما استهلك قبل الوجوب لا يدخل في الواجب. مثلا الرجل استهلك هذا الشيء في أمر ما قبل وجوب الزكاة فيه، هذا الذي استهلكه لا يعد ولا يحسب ولا يقال بأنه مندرج في ماله، لأنه وقع قبل الوجوب، وإنما الذي تعلق به الكلام وتعلق به الحصر والعد هنا هو ما كان متقررا في الملك بعد الوجوب. ولهذا فإن حتى لو قالوا بأن التخريص سيكون قبل حل البيع، سيكون السؤال عن الفائدة، ما الفائدة من تخريصه قبل حل البيع؟ ما دام أنه لا يحسب، وما دام أنه لا يعد من المال، وأنه لا تتعلق به الزكاة، فلماذا نخرصه؟ نعم، لو أكله بعد وجوب الزكاة، لو وهبه، لو تصدق به بعد وجوب الزكاة، نعم هذا الشيء يحسب من المال. إذن فالشرط هنا في الحقيقة تابع لحقيقة وجوب الزكاة وقيامها بذمة صاحب هذا المال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحتاج لهذا الشيء من أجل الانتفاع به، فإن لم يحتاج إليه في الانتفاع به مثلا ببيعين أو أكلين أو ما جرى مجرى ذلك فإنه لا يخرص، إذ ما فائدة هذا التخريص؟ ما فائدة هذا الفعل؟ ما الذي سيستفاد منه؟ ما دام أنه لم يحتاج إليه فإنه يبقى حتى يتطمر أو يتزبد، وإذا تسبب أو تتمر لا يجوز تخليصه، لأنه حينئذ يوجد أمر آخر في حقه وهو الكيل، والكيل يفيد الحقيقة ويثبت بالقطع على ما يبدو. وأما التخريص فأقصى ما يفيده هو الظن، وإذا عرض في بحث حكم أو إدراك أمر في الدين مسلكان، المسلك الأول يفيد الظن والآخر يفيد اليقين، فالواجب هو المسار إلى طريق اليقين، حتى إنه لا يقبل الظن فيما يمكن فيه اليقين. لذلك لا يقولون لا يقنع بالظن في مطامع اليقين. الأمور التي يمكن أن تحصل باليقين لا يقنع فيها بالظن. ولذلك هذا التمر لما تثمر وهذا العناب لما تذبب عرض فيه الكيل، والكيل سيفيدنا بحقيقة ما فيه، أما التخريص فأقصى ما يفيده هو الظن. قد يكون هذا الذي ظن على وفاق مع الواقع، وقد يكون على خلاف ذلك منابدا له ومخالفا. ولذلك إذا لم تحضر الحاجة في هذا الأمر فإنه لا يصار إليه. ثم المصنف صرح باختلاف الحاجة، وهذا ليس شرطا، بل وجود حاجة واحدة مشتركة كافية في شرعية المصير إلى التخريص. لو كان أهل هذا المال تحتاجون إليه فقط في الأكل فهذا كافي، لو كان تحتاجون إليه في البيع وحده كان هذا كافي في إفادة التخريص، كافي. لا يشترط في هذا أن يكون هذا يريده للبيع وهذا يريده للأكل وهذا يريده للصدقة وهذا يريده لدفع الدين، هذا لا حاجة إليه، بل لو تحققت حاجة واحدة كفت. والذي يظهر أنه لا يشترط أن يحتاج إليه جميع الشركاء، بل لو احتاج إليه بعضهم كفى، لأن الرفق هو الأصل في هذا الفعل، والرفق رافع للضرر والمشقة على الناس، ومتى حصل الضرر والمشقة فإنه حينئذ يصار إلى هذا الرفع فيها. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وهنا يسجل عشاق الفروع من يحبون الجمع بين النظائر والإشباه نقل هذا الفرع وجعله تحت عنوان ما رخص فيه للحاجة، حتى توجد الضرورة. الذي يوجد هنا هو الحاجة وليس الضرورة. ومن المعلوم أن الضرورة تفيد الرخصة وكذلك الحاجة، لكنهم قالوا بأن الحاجة هذه على لكن تقرر وليس قالوا أن الحاجة هذه على ضربين: الحاجة التي اعتبرها الشرع وعلق بها الرخصة فهذه يكفي أن تكون موجودة، لا ينظر إلى شدتها ولا إلى خفتها، كما في العارية وكما في التخريص وكفى في المساقة وكما في القراض إلى آخره. هذه حاجة اعتبرها الشرع فاعتبرت، لكن إذا ما استنبطت الحاجة وطلب جعلها مناطا للرخصة يقولون لا بد أن تنزل منزلة الضرورة، يعني لا بد أن تكون فيها شدة الحاجة. ثم بعد ذلك اختفلوا في المعايير والضوابط التي تعرف بها على اختلاف المذاهب، والذي يعرف أن من خففوا في هذا الأمر وجعلوا الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بمنزلة الضرورة خففوا في الهيئة الحنفية. والناس بعضهم يأخذ هذا المذهب ويجعله معتمده فيما يسميه بالتيسير في الأحكام. ومن المعروف أن الأصل إنما يؤخذ به إذا كان قد عرض بالنظر والاجتهاد، الدليل لا يؤخذ بخصوصيته وإنما يؤخذ لرجحانه، ماشي أن هذا الأصل الآن فيه خفة وفيه تيسير وفيه كذا آخذ به لهذه الخصوصية، هذا خطأ، هذا اتباع للهوى، هذا لا يوجد في الدين. الأصل الذي يختار يختار إذا دفعتك إليه الأدلة، الأدلة الشرعية تقرأها تدرسها تبحثها تنظر فيها ثم اضطرتك فألزمتك بهذا الأصل فأخذت به باعتباره راجحا بالأدلة راجحا عندك تطمئن إليه، ليس باعتبار أن فيه تيسير ولا لأن فيه تخفيف ولا لأنه يضرأ الشدة على الناس، الأصول لا تختار لهذا وإنما تختار باعتبار الأدلة التي قضت بها. وعندما عقد مبحث أن من مقاصد الشريعة الإخراج من الهوى إلى داعية الإنقاذ كانت هذه المسألة مطروحة فيه نوقشت، وهي هل يمكن أن تختار أصلا لأنك تراه سبيلا إلى التخفيف سبيلا إلى دفع المشقة على الناس. اتفقوا جميعا نضال الفقهاء على أن الاختيار الأصلي أو القاعدة أو الدليل من غير أن يكون راجحا بنفسه وبالأدلة الشرعية التي قضت بتقدمه على ما سواه يعتبر من باب اتباع الهوى. نعم، لأن هذا الآن اخترته لأن هواك النفسي ميال إلى هذا الحال فاتخذت هذا الدليل سبيلا إليه وهذا من الهوى. إذن فإذا قلنا الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، نعم كل شيء وصلنا إليه في طريق الاجتهاد وإعمال النظر النظر في الأدلة وقضت هذه الأدلة بأن هذا هو الراجح أخذه خلاص، ثم لا ننظر بعد ذلك إلى كونه فيه تخفيف ولا إلى كونه فيه تشديد، هذا هو المسار المتبع. ثم القاعدة تطبق وإن أفضت إلى ما يصدم أمزجة الناس، قاعدة تطبق كما كانت ولا يقع الرجوع عنها، وإن صدمت طبائع الناس وأمزجتهم. إذن خلاصة الكلام أن هذا الفرع من الفروع التي تندرج تحت ترجمة ما رخص فيه من حاجة. وقد سبق أن أشير إلى أن هذا الضرب من الرخص ومن التعليل بالحاجة موقوف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يجد على ذلك. نعم، من الحق الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بالضرورة فإنه يفعل ذلك، ولو في ذلك اجتهادات فقهية ومسطورة في الكتب نراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. هذا هو الشرط الثاني الذي لا بد منه في جواز التخصيص. الفرع الآخر بأن عليه إذا الآن دخل في الكيفية، ليس كذلك؟ الكيفية الآن لما أنهى الكلام على الشرط التخصيص انتقل إلى الكيفية، والمخاطب بهذا الفقه هنا هو المخرص، وهو الذي يجب عليه الآن أن يسير على هذا السبيل. إذن فلنسمع إلى ما قرر فيه. قال رحمه الله: نخلة النخلة نصب على الحال بتأويله بمفصلة مثل بابا بابا، أي أنه يحزر كل نخلة على حدتها لأنه أقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد في الجفاف، وإلا جاز جمع أكثر من نخلة فيه. هنا صورتان، الأولى منطوقة والثانية مفهومة، لأن في هذا القول حكمان منطوق ومفهوم. الأول يتعلق بأن على هذا المخرس والحاذر أن ينظر في كل نخلة نخلة، ينظر في هذه النخلة فيقدر، ينظر في هذه النخلة فيقدر ما عليها، ثم يقول بعد ذلك هذه النخلة الآن فيها مثلا مثلا وسق، وينقص الثلث إذا جفا. والأفضل أن يوثق هذا من أجل الضبط، فيكتب النخلة الأولى فيها وسق وينقص الثلث إذا جفا، أو الربع أو الثمن ما قاله المخرس يكتب ويسطر. ثم ينتقل إلى الثانية نفس الكلام، ثم الثالثة نفس الكلام، وهكذا. ولا يلزم هذا دائما، ولا يلزم هذا دائما، وإنما يلزم إذا كان القدر يختلف بالجفاف. مثلا هذا النوع من النخل إذا جف ثمر إذا جف بلحها نقص بالثلث، وهذا النوع نقص بالربع، وهذا النوع نقص مثلا بالثمن، وهكذا. إذا كان هذا هو الحال فلا بد من أن يخرص كل نخلة على حدة ويقدر ما فيها على حدة، هذا هو المصدر للمسلوح. أما إذا اتحد الجفاف، هذا هو المفهوم، أما إذا اتحد الجفاف وكان هذا الثمر نوعا واحدا وجفافه بين، فإنه لا يحتاج إلى أن يخرس الكل، وإنما يقول هذا النوع اسمه كذا فيه كذا وكذا ويخرس إذا نقص كذا، خلاص. لا أن يكتب واحد اثنان ثلاثة، لا يحتاج لذلك. ولكن قد يرد على الذهن هنا أمر، وهو أن القائل قد يقول ماذا لو اختلفت هذه النخلات فيما حملت، ألا يوجب هذا أن تخرس كل نخلة على حدة؟ فيقال مثلا هذه تحمل وسقا وينقص منها الثلث إذا جف، ثم يذهب إلى هذه ويقول هذه تحمل وسقين فيكتب ذلك، لأن ما سيخرج الآن، ما سيعد الآن هو ما سيبقى، سيحسبون ذلك، ثم يذهب إلى هذا ثم وهكذا. إذن فمن الممكن أن لا يكون اختلاف في الجفاف وحده موجبا لهذا النوع من الخرس لكل واحدة على حدة، بل قد يكون إذن اختلاف في الحمل، أن في بعض الحالات هذه النخلة تحمل أكثر من هذه، وهذه فيها شيء قليل، وهذه حملت حملا كثيرا. إذا كان هذا هو الحال فالظاهر من أجل إصابة الصواب في هذا الأمر هو أيضا أن يقال ما لم يكن الجفاف واحدا، وما لم يختلف ما حملت هذه النخلات، فإذا اختلف وجب المصير إلى ذلك. هذا هو الوجه الذي يصار إليه في هذا الأمر، نخلة نخلة. وإذا لم يفعل هذا في محله فإن ذلك التخريس باطل، هذا معنى هذه الشروط التي تذكر. هذه الشروط متى فقدت شرط منها أو فقدت فإن ذلك يستلزم بطلان ذلك التخريس، ويجب أن يعاد الأمر مرة أخرى. هذا ما ذكره. قال المحشي: قال رحمه الله: قوله نصب على الحال أي من نائب فاعل يخرص، أي إنما يخرص التمر والعنب حالة كون كل منهما مفصلا نخلة النخلة. قوله أي أنه يحذر كل نخلة على حدتها، أي ولا يجمع الخارص الحائط في الحزر ولا يجزئه أرباعا أو أثلاثا مثلا، ولا يجزئه أرباعا أو أثلاثا مثلا، ويحذر كل ربع أو ثلث على حدته، وكذا لا يجمع ما زاد على واحدة كالاثنين والثلاثة مثلا ولو علم ما فيها جملة، هذا إذا اختلفت في الجفاف ولو كانت من صنف واحد، فإن اتحدت في الجفاف جاز جمعها في الخرص ولو كانت عشرة ولو اختلفت أصنافها. ففي مفهوم نخلة تفصيل بين تخريص الحائط كله وجملة من النخل. فقول الشارح ما لم تتحد أي النخلات المجموع، وقوله وإلا جاز جمع أكثر من نخلة أي في الحزر. هذا وجه المسألة قد تبين ذكر مضمونه فلا حاجة إلى اجتراره. ثم قال: قال رحمه الله بإسقاط نقصها أي ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط زكاته. هذا تمام الصورة، وذلك أنه بعد الحظر وبعد أن يعرف ما حملت هذه النخلات فإنه يبين ما ينقص، وهذا كلام خدير له معرفة بهذه الأشياء، فيقول مثلا هذا النوع إذا نقص ينقص منه الثلث، أو هذا ينقص منه الربع، وهذا إنما يسقطه لئلا يعد من الزكاة، أن هؤلاء الناس الآن سيزيلون هذا التمر سيقطعونه، لن يبقى على رؤوس الأشجار سيزيلونه، ولذلك الآن عليهم أن يؤجوا التمر الذي تتأمر ويؤجوا، وإذا بماء الزبيب هذا هو الأصل ما يصير زبيبا، يعني أن الزكاة ستكون في محلها الأصلي التمر والزبيب. إذن هؤلاء الناس الآن سيقطعون هذا التمر كله، من أراد أن يبيعه يبيعه، من أراد أن يأكل يأكل إلى آخره، يفعون به. ما الذي سيقع بعد ذلك؟ سيطالبون بالزكاة، الزكاة مقدارها سيعرفونه من هذا التخريص، يقال قد جاء فلان وخرس لنا مثلا 50 وسقا، وقال بأن في 10 سنين سيكون الثلث والذي ينقص، وفي 20 قال سينقص الربع، وفي كذا سينقص الثمن مثلا بالأمثلة، ثم بعد ذلك يزيلون هذا الذي قيل بأنه سيكون ناقصا ويبقون ما بقي، ثم بعد ذلك يخرجون الزكاة الواجبة فيه. هذا هو السبيل الذي يتبع في هذا الأمر وهو بين. ثم قال: قال رحمه الله لا سقطها بإسقاط نقصها أي ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط زكاته، لا سقطها أي الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه، فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق الفقراء، لكن إن حصل بعد التخريص شيء من ذلك اعتبر وينظر للباقي كما سيقول، وإن أصابته جائحة اعتبر. نعم هناك فرع آخر وسبت هذا فرع آخر. إذن الآن انتقل بعد ما ذكر ما يسقط نبه على أمر هنا، وهو أن هذا الذي يكون ساقطا بذاته أو بالطيور أو بفعل فاعل، هذا يعد من التمر الذي فوق الشجر أو من التمر الذي أخذ بعد وجوب الزكاة فيه، فلا بد أن ينظر إليه فيقال هذا الذي سقط الآن في الأرض أسقطته الطيور أو سقط بنفسه، المهم سقط، هذا ينظر إلى مقداره فيقال كم يمكن أن يكون فيه من صاع، فإذا علم ذلك أو على الأقل حزر فضبط فإنه يعد من التمر الذي فيه الزكاة. هذا لا يصح، هكذا هذا هو الأصل. ابن حبيب من المالكية قال بأن هذا في الزمان الأول كان مما يغتفر، وكان مما يتساهل فيه في الزمان النبوي. هذا الذي يسقط، وهذا الذي يكون الناس قد مروا عليه بأرجلهم إلى آخره، قال هذا كان يغتفر، فرأى أن يسقط هذا القدر من مجموع الثمر. هذا مذهب، وهذا مذهب بعض العلماء الآخرين. لكن المالكية رأوا بأن هذا مال وقد وجبت فيه الزكاة، وهو على كل حال في ملك هذا الرجل، وسقوطه ليس بشائحة، فكيف يمكن أن يزال الحكم الشرعي بهذا الوصف الطردي الذي لا يمكن أن يكون مؤثرا؟ أن الوصف الذي يرفع الحكم يجب أن يكون موجبا لذلك من جهة الشارع. هذا مثلا سقط هذا التمر، أو جاء طير فأسقطه ووقع تحت الشجرة والمالك ما زال يملكه، لو أكله الطير فإن ذلك يعتبر من الجائحة. لو أن أكله الطير لكان الأمر خفيفا، لو أكلته الوحش، لو سرقته اللصوص، لو جاء غاصب واغتصبه، كل ذلك سيكون مخففا. لكن أن يسقط في الأرض وأن يبقى ما زال على حاله، وأنه لم تحل به مصيبة ولا جائحة، ثم يقال هذا تسقط فيه الزكاة، قالوا كيف نرفع حكما سواء؟ تعلم أن استصحاب الحكم الشرعي، استصحاب الحكم الشرعي أمر مجمع عليه، وأنه لا يجوز أن يمس حتى يرد الدليل الشرعي الذي يرفعه. هذا أصل في الدين، ويجب حيث ثبت الحكم الشرعي أن يقضى به على الدوام، إلى أن يرد الدليل الشرعي، إما أن يكون قولا، وإما أن يكون قاعدة، وإما أن يكون مناطا معتبرا وعلق به الشرع حكم الماء يقضي بالرفع يرفع، ما في إشكال. لكن أن يرفع هكذا بمجرد وجود هذا الشيء الجديد الطارئ، هذا مما لا يلتفت إليه. إذا قضوا بالاستصحاب، استصحاب الحكم في هذا المادة ترتبت فيه الزكاة، إذن فهو محل الزكاة شرعا. والحكم هنا اعتباري، والحكم الاعتباري ينزل منزلة الحكم الحسي كما هو معروف. فالشيء إذا كان أبيض يبقى أبيض، والشيء إذا كان أحمر يبقى أحمر. فإذا ما أريد أن ترفع تلك الحمرة أو ذلك البياض يجب أن يكون الشيء يرفع، وما دام هذا لم يريد فإنه يستمر. والحكم الاعتباري والحكم الحسي بلا فرق، لا يوجد فرق بينهما. إذن فتمسكوا بهذا الأصل، استصحبوه في هذا الفرع، والوجه هو هذا أن إذا تعلق حكم الشرع بالشيء فإن الخطاب يبقى متعلقا به إلى أن يأتي شيئا، إما النسخ، وإما الامتثال، وإما ارتفاع التكليف. تتادي الشيء لك ترفع الحكم الشرعي، ثلاثة أشياء فقط: إما أن تمتثل فتعطي الزكاة من هذا المال فينقطع الخطاب، إما أن يرد دليل شرعي يقول فلان سقطت عنه الزكاة من عند الله فيرفع الحكم، ماذا قامت حمدي، وإما أنك ستكون مجنونا فتفقد العقل ولا تخاطب بشيء. هكذا، هذا ممكن. خلاصة الكلام أن الخطاب إذا توجه لا يرفع إلا بثلاثة أشياء هي هذه التي ذكرت. فما لم يرد شيء من ذلك فإن الحكم يستمر. وسقوط هذا التمر مثلا بالطير أو غيره لا إنشاء مما يندرج تحت أي شيء مما ذكر. هذا هو الأصل في هذا الشرع. وهذا أيضا نقول بمناسبة فصل الشتاء أن الخطاب لما توجه إلى الرجل بالغسل فإنه لن ينفعه إلا ثلاثة أشياء: إما أن يكون مقطوعا، وإما أن يكون مغسولا، وإما أن يريد نسخ غسل الرجلين. كل ذلك لم يريد، فبقي غسل الرجلين واجبا ولا يرفع بالخرق. أتسمعون؟ بمناسبة غسل الشتاء، ندشن غسل الشتاء بهذا التذكير لعلكم تعقلون. لأن كان يجب أن يغسلوا يبقى مسحوا علينا هنا الخرق. نبههم إلى هذا الأصل العظيم أن الحكم الشرعي لا يرفع إلا بثلاثة أشياء، فما لم يرد شيء من ذلك فالكلام الذي يسقه مجرد لغو، وكثرتها غرامة وكثرتها هدايه. إذن هذا هو حكم هذا الذي ذكر، وأنت خبير بأن حكم الشرع إذا تقرر في أمر فإنه يبقى فيه فيجب امتثاله، فامتثلوه وقضوا بهذا الذي ذكرنا. ها؟ إلى النسخ، إلى أن هذا قد نسخ في الوجوب. كذلك أولا هذا يحتاج إلى إثبات، وكون النبي يغتفر مثل هذا، المعنى يغتفر أكله، يغتفر أن يأتي إنسان ويأخذ شيئا ويأكله ثم هو معهود في الأعراف، أو قد يغتفر أيضا إسقاط الزكاة فيه. ومن أين عرف أنه إسقاط الزكاة فيه؟ احتمالات تعرض، والدليل إذا اعترضت فيه الاحتمالات لا يمكن أن يقاوم الدليل الثابت. لمن الدليل كان فيه اضطرابات ولم يتضح وجهه فإنه يبقى على الحكم الأصلي لعدم صلاحية هذا للنقل أو النسخ أو التخصيص أو التقييد. على كل، نحن فقط تشرنا لهذا حتى يعلم أن هذا المذهب موجود. أما رجحان هذا الذي عليه الملكية فمما لا تخطئه العين، لا يمكن للإنسان أن ينظر في الأدلة ثم يقول بأن هذا الذي مال إليه من حديد أو غيره مما ترجح. ثم إن من الناس أصول، للناس أصول، يمكن مثلا حتى أن تتيه بهذا الشيء ويتبوس ويقول هذا ليس عندي حجة، يمكن أن ما وضعت الأصول الشرعية للفقه إلا من أجل أن تختار ما تلجأ إليه عند الحاجة وتبني عليه الأحكام، هذا وضعت. إذن على كل حال في المسألة المقال. قال المحشي رحمه الله تعالى: قوله بإسقاط نقصها أي مصورا ذلك التخريص بإسقاط نقصها إلى آخره، يعني أن الخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر والزبيب ينقص منه، يفعل ذلك في كل نخلة بأن يقول هذه النخلة عليها من البلح والعنب وسق، لكنه إذا جف وصار تمرا أو زبيبا نقص ثلثه وصار الباقي ثلثي وسق وهكذا. وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط لأجله شيئا تغليبا لحق الفقراء. قوله وينظر للباقي أي فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا. نعم، إذا كان بعدما يسير هذا الحكم صادرا من هذا المخرس وهذا الخارس كل جائز، إذا صدر هذا الحكم حينئذ ينظر، فإذا جمع هذا الذي عنده، إذا جمع صاحب هذا الطعام هذا كل الذي عنده ينظر فيه هذا صاحب الطبق، فإن بدا له أن فيه الزكاة زكاه وإلا سقطت الزكاة. نعم، كل هذا هو الآن التمر الآن في أكثر من خمسة أوسق، ولكن لا يعتبر هكذا، وما يعتبر جفا. فلما نقص من هذا الثلث ونقص من هذا الربع مثلا ونقص من هذا ما نقص منه وجمع ما بقي وجد أنه لا يصل إلى خمسة أوسق فقضى بسقوط الزكاة عليه، هذا وجه بين. ويقول هل فهذا مدرك بالطبيعة وبالعادة فلا حاجة إلى استرارة المقال. قال رحمه الله: وكفى الخارص الواحد إن كان عدلا عارفا لأنه حاكم فلا يتعدل. إذا كان الخارص واحدا فهو كافي، والمعول عليه في هذا الأمر هو الفعل النبوي أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما أرسل من أرسل من أجل تخريص التمر كان لا يوصل إلا واحدا، فقط، وهذا كاف في الاحتجاج، لكنه لم يعلله بذلك بل علله بقوله لأنه حاكم. في الحقيقة أن تسمية الخارج حاكما باعتبار جهة ما، وإلا فليس تصرفه تصرف الحاكم يا القاضي، أنه إذا نظرت إلى بعض الأحكام التي تنطلق عليه أو تنسب إليه فإنه لا يتصف بصفة الحاكم الحقيقي. وعلى كل فقد قالوا بأنه يكفي واحد، إذا كان الواحد قد خرص وقال بأن هذا هو العدد الذي سيؤول إليه هذه المقاهات تؤول إليه هذه المقاهات التي فوق الأسرار، فإن ذلك كاف في بناء الحكم عليه. هنا يرد سؤال: كيف يمكن أن يقبل مثل هذا مع أن هذه أموال؟ والأصل في الأموال أنها لا تقبل فيها إلا شهادة شاهدين أو شاهد ويمين أو شاهد مرأسة، كيف يمكن أن يقبل هذا؟ قال: لأنه حاكم. هذا جواب عن سؤال المقدر قد يعرض في هذا المقام فيقول: لأنه حاكم. ومعلوم أن الحاكم يكفي أن يكون واحدا، فالقاضي لا يكون إلا واحدا، وحكمه نافذ على كل حال مقبول، هكذا قال. إذن فهذا كما سبق أن ذكر توجيهه أنه كان هو الفعل النبوي، ثم بعد ذلك إذا نظرنا إلى حقيقة هذا الخارج فإنه يتصف بصفة الحاكم. هذا هو هذا الفرع وهذا هو أصله. قال رحمه الله: وإن تعدد واختلفوا فالأعرف منهم هو المعمول بقوله إن اتحد الزمن وإلا فالأول. هل يمكن أن يتعددوا؟ هذا يخل بكون الخارج حاكما، لأن التعدد إنما يكون في غير من له الحكم، ومن هنا طرأ الشك في أن هذا الخارج يعتبر حاكما حقيقيا. على كل فإنهم قد نظروا فيها أيضا إلى جهتي الشهادة، وكأنه يتصف بالوصفين معا، فمن وجه هو حاكم ولذلك يستغنى عنه، ومن وجه آخر هو مثل الشاهد فلذلك قبل فيه التعدد. وإذا تعددوا ثم اختلفوا فتحت هذا الأمر صورتان: الصورة الأولى أن يكون أحدهم قد سبق بالحكم، كان الأول قد سبق بالحكم فقضى بما قضى به، خلاص في هذه الحالة الحكم للأول وما جاء به من بعده يلغى فلا يلتفت إليه. وإن اتحد زمانهم ولم يكن فيهم أول ولا ثان ولا غير ذلك فإنه حينئذ يؤخذ بفض هذا عليه، فإن كانوا ثلاثة فإنه يؤخذ بثلث ما قاله كل واحد منهم، وإن كانوا أربعة أخذ بربع ما يقوله كل واحد منهم، بمعنى أن ذلك يفض عليه. هذا ما قرره الفقهاء في هذه المسألة. فإن قيل: وما وجه ذلك؟ وجه ذلك هو الجمع بين جميع أقوالهم وعدم تقديم بعضهم على بعضهم لعدم وجود الراجح أو المرجح بينهم. قالوا: هؤلاء جميعا تحددوا وكلهم قد قضوا، ولا يوجد ما يرجح به أحدهم عن الآخر، ماذا سنفعل؟ نحكم بما قالوا فنفض عليهم العدد، إذا كانوا ثلاثة فإنه يؤخذ بثلث قول كل واحد منهم، وهكذا. هذا هو الذي اختير في هذه المسألة. أما إذا جاء أحدهم الأول وقضى فإنه يكتفى بذلك، لأنه ينزل كلامه هنا منزلة حكم الحاكم. وحكم الحاكم لا ينقض إذا كان من باب الاجتهاد، لهذا قيل ولا ينقض اجتهاد باجتهاد، ولا ينقض حكم حاكم إلا بأربعة أمور، هي أن يخالف نصا قطعيا أو إجماعا أو قياسا جليا ولكن في هذا نظر، أو أصلا شرعيا، هذه هي التي ينقض بها حكم الحاكم. أما اجتهاد جاء بعد اجتهاد فهذا يعتبر مستقلا عن الأول ولا يؤثر فيه، ويقضى بالأول أنه حكم الله تعالى في حق هذا الفقيه والقاضي وفي حق من يتبعه. هذا هو قال المحشي رحمه الله: وإلا فالأول، أشار بذلك لما نقله الحطاب عن الذخيرة ونصه، قال ابن القاسم: وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق، ولا عبرة بقوله لأن الخارص حاكم. هذا فرع عما سبق من أنه إذا قضى القاضي الأول بحكم فإنه لا ينقض بغيره، ولكل حال هذا الآن في الحقيقة بفقه يجب أن ننظر فيه إلى المصالح والمفاسد وأحوال الناس، وقد سبقت الإشارة لهذا الأمر مرارا، وهو أن هذا الذي عول عليه الفقهاء في باب المعاملات كان مقاما على أمور تتعلق بالإيمان، تتعلق بالتقوى والخوف من الله، ولذلك كانوا يتساهلون في بعض المواضيع ومنها هذا. هذا الشخص جاء فخرص فقضى بما قضى به، ولا شك أن هذا كلامه الآن سيصل إلى من يأخذون الزكاة، ولكن صاحب المال اشتكى قال: هذا الخارص ظلمني، هذا الذي ادعاه غير صحيح. يقال له: لا كلام لك. لماذا؟ لأنك قبلته، وقبولك له هو تأمين له، والأمين لا يضمن. وإذا قبلت شخصا أن يحكم فحكم ثم أردت أن تنقض لا يمكن لك ذلك. وفي الحقيقة أن هذا الأصل جرى حتى في الإمام الكبرى في الأحكام السلطانية، أنهم يقولون على الناس أن يدققوا في من يتولى الأمر، وأن يبحثوا وأن يتحروا، حتى إذا انتهى اجتهادهم من اختيار شخص آخر فعندئذ يكون كلامه قد انتهى، ولا يحق لهم بعد ذلك أن يقولوا بأن هذا صالح أو غير صالح. خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتي. جاءك الخارج نظرت إليه قلت فلان هذا مرحبا وخيار خيار وإذا خرس وقال ما لا يرضيك لا يمكن لك حينئذ أن تتكلم، لكن إذا جاء وأردت أن ترده فلك ذلك، لن أقبل هذا أريد شخصا آخر، يمكن أن يستبدل بغيره وهكذا. لكن كما سبق أن ذكر الفقهاء بنوا كثيرا من الأحكام على التقوى والإيمان، وكانوا دائما يعتبرون هذا المناط من المناطات التي ترعى في الأحكام، لكن هذا الشيء الآن بفساد النيات والطويات وكثرة الطمع وغلبة الشراه يجب على الفقهاء أن يعيدوا النظر في هذه الفرق، أن هذا الذي بنوا عليه لا وجود له، هذا الشيء لن تغير، الإنسان له تكوين آخر ونفسية أخرى وحركات أخرى ومقاصد أخرى، فعلاقته بالدين غير مؤثرة. ولذلك في الزمن الأول حتى في زمن الجاهلية يعتبر الغدر عينا كبيرا. سنجاء هذا مثلا وغدار يعتبر عندهم جريمة، ونقد العادي عندهم كارثة، يموت الشخص ولا يقبل نقد العادي، هذه الجاهلية، ويضربون المثل بالشخص الذي في بالعهد. واحترموا الجار، في هدف الجاهلية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقر هذه الأشياء وزادها تمكينا، قال أنها من القيم، كان هذا عيبا. الآن في هذا الزمان النجاوية، يظن بعض الناس الآن أن تنزيل فقه هنا راه يوجد هنا أناس يخافون الله، لا يمسكين الخارج إذا خرص، يجب على الفقه الآن أن يبلغ درجة يلغي فيها هذه الاعتبارات، أن يكون كل شيء موثق، كل شيء موثق، كل شيء بأدلة والبراهين، هذا واجب. والقانون صيغة بهذه الطريقة، كل ما تعامل به شخص يقول لك جلست وقع هنا أدي ما كاين باس، لا وقع حمود وقع الخير وقع الدنيا هذه ما تعرفها وقع، حتى إذا أردت أن تخون لن تخون، إذا أردت أن تخدع لن تخدع، لا ينفعك ذلك بشيء. خلاصة الكلام أن هذا الذي انتبه إليه الفقهاء هنا وجعلوه أساسا في الدين يجب أن يراجع حقيقة، في الحقيقة يقولون، لأنه إذا كان قد بدا الشك وبدا ما يدل على أن هذا الشخص قد جار فإنه حينئذ يصار إلى الحكم بما يخالف ما قاله. خلاصة الكلام أن هذا الخارج كانوا يعتبرونه حاكما، كانوا يرون أن حكمه لا يرد، وأن ما خرص به هو الذي يتقرر خلاص. لكن الحقيقة أن هذا الأمر يجب أن ننظر فيه إلى جهات وليس إلى جهة واحدة، أنك أمنته اعتبرته أمينا خلاص انتهت القصة، لا. هذا ما يتعلق بهذا الفرح. يجفف يعني يبس، تيبس كان على كتير بستمر، لا خلال الخضر، هل توجد آلة تيبس التمر موجودة؟ لا التمر بهم معان تجعل العنب زبيبان، أخرج حجرين سيسمع منه كل شيء، هذا لا يستبعد، لكن يعني تدخل العنب وتخرجه زبيبا كم يبقى لا يجوز أن نعرف كم يبقى، إذا كان سيبقى مثلا شهر 15 يوم هذا لا يلتفت إليه، يومين بالضبط عرفتيه الآن عارف نقد لا دي عدده، وهذا كثير لم تعريف ولكن عرفت الآن وحي إليك أنت لم تعرف. سنأخذ بالاحتمالات، إذا كان يوما أو يومين فلا بس، إذن لا يجوز التخلص، إذا ثبت يوما لا يجوز التخلص، إذا ثبت أنه سيبقى شهر شهرين كذا الناس يحتاجون الآن لا يمكن أن ينتظر، هذا هو الحق، إذن الحاجة هنا يمكن يشتغلنا بهذا إذا وجد، ولكن هذا مكلف في فلوس، في هذا الشيء فلوس، أجل أبغى يبيعوه أبغى يخصم فلوس ويزيد المصاريف خلي يبقى برصة. خلاصة الكلام أن هذا هو حكم الشرع في هذا الأمر، وهو كما سمعتم متصل بفعل نبوة المقيم. قال رحمه الله: وإلا يكن فيهم أعرف بل استووا، فمن قول كل يؤخذ جزء بنسبة عددهم، فإن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وأربعة الربع وهكذا، فإن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وأربعة الربع وهكذا، فإن كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكى عن تسعة. قال رحمه الله, قال المحشي رحمه الله: زكى عن تسعة, أي لأنها ثلث مجموع الأقوال الثلاثة, وذلك لأنك إن لم تجمع العشرة والتسعة والثمانية يكون 27, تأخذ ثلثها يكون 9, ولو كانوا ثلاثة قال أحدهم 6 وقال الثاني 8 وقال الثالث 10, زكى عن 8 لأنها ثلث 24 مجموع الأقوال الثلاثة, وهكذا. قال رحمه الله: وإن أصابته, أي المخرص, جائحة قبل إجذاذه اعتبرت في جانب السقوط, فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه, وإلا فلا. إذن أن فقه الجائحة, وهذا موضوع خص بكثير من الكلام عند الفقهاء, وقد كتب فيه تقرير كذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ خليل: وإن أصابته جائحة اعتبرت. فالجائحة لغة من الجوح والجوح والاستئصال. يقول ابن فارس: الجيم والواو والحاء أصل واحد وهو الاستئصال. والجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه, والجوحة والجائحة الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. وفي الاصطلاح عرفها ابن عرفة بأنها ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه. وعرفها ابن القاسم بأنها كل شيء لا يستطاع دفعه كسماوي أو غير سماوي. وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي. ويعبر عليها الحنفية بالآفات أو التلف أو الهلاك. فالجائحة نوعان: جائحة لا دخل لآدمي فيها, وجائحة من قبل الآدمي كفعل السلطان والجيش والسارق على قول من جعل فعل الآدمي جائحة. أما القسم الأول فلا خلاف بين الفقهاء في كونه جائحة, وهو عند المالكية على نوعين: جائحة من قبل الماء, وجائحة من قبل غير الماء. وأما القسم الثاني فاختلفوا على قولين: أوله لا يعتبر فعل الآدمي جائحة, ودليلهم ظاهر الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وهذا قول مطرف وابن المجشون من المالكية. والقول الثاني يعتبر فعل الآدمي جائحة, ودليله قياس شبه على الجوائح السماوية, وإن النص على الجوائح السماوية كان من باب الأعم الغالب, وذكر الأعم لا ينفي غيره, وهذا قول أكثر المالكية. واختلف أصحاب القول الثاني في فعل الأدمي الذي يكون جائحة على قولين: الأول يرى أنه يشترط في فعل الأدمي حتى يكون جائحة أن يكون غالبا لا يمكن التحرز منه كالجيش, والثاني لا يفرق بين أفعال الأدمي فجعل كل ما يصيب الثمرة من أفعال الأدمي جائحة, وهو قول ابن القاسم. فاعتبرت السارقة عند المالكية على الراجح أنها جائحة إذا لم يعرف السارق, وإلا فيرجع عليه بما سرق. وأما أجلة وضع الجائحة ما جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وكذلك عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فلها أثر كبير في كثير من أبواب الفقه كالزكاة والبيع والغصب والوديعة وغيرها. فأما أثرها في الزكاة جاء في المغني, قال أحمد: إذا خرص أي التمر وترك في رؤوس النخل فعليهم حفظه, فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به, ولا نعلم في ذلك خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرف الثمر ثم أصابته جائحة فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ, ولأنه قبل الجذاذ في حكم ما لا تثبت اليد عليه, بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع. واشترط الحنفية في المال الذي تسقط الزكاة بهلاكه أن يحول عليه الحول فيهلك من غير تعد منه أو استهلاك قبل أداء الزكاة, لأن لأن الواجب عندهم جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فيسقط بهلاك محله. وهذا هو قول الشافعي في الجديد وهو الأصح عندهم، لأنه حق يتعلق بالمال عندهم خلافا عند المالكية فيسقط بمحله. فإن أصابته جائحة أو سرق في الشجر بعد الخرط فلا شيء على المالك باتفاق الشافعية لفوات الإمكان. ووجوب الزكاة عند الحنابلة لا يستقر في الثمار والزروع إلا بجعلها في جرين أو بيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة. وأما تفصيل مذهب المالكي فسيأتي في الشرح إن شاء الله، هذا ما يتأثر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الكلام، مدار القول الذي سمع هو في بيان الجائحة باختلاف المذاهب. والجائحة معناها أنها اعتبرت في باب الزكاة أنها إذا أسقطت الثلث خلاص، فإن ذلك يعتبر موجبا للإسقاط. لكن مفسر كلام المصنف اختلفوا، هل هذا الحكم مختص بالمبيع أو مختص بالمبيع وغير المبيع؟ لذلك خلاف بينهم. والذي مضى عليه الشارح أن ذلك يعتبر في المبيع وغير المبيع، بمعنى أنه لو جاء هذا الشخص فوجد هذا الشخص الخارج فوجد هذا التمر قد بلغ قدرا معينا ثم بعد ذلك أصابته الجائحة، ينظر إلى ذلك المقدار الذي أصابته الجائحة، هل هو الثلث أو هو أقل من الثلث؟ بعضهم قال لا بد أن يكون ثلثا للقاعدة المشهورة هنا، وهي لا يوضع على البائع إلا ما يوضع على المشتري، لا يوضع على البائع إلا ما يوضع على المشتري، سيأتي الكلام على ذلك. والآخرون قالوا بأن هذا غير شرط، بل إذا أصابت الجائحة فإنها تعتبر. ووجه ذلك متصورا في الأذهان أن هذا الشخص مثلا قد يكون له 9 أوسق مثلا، فأصابت الجائحة 3 أوسق فذهبت بها، فإن ما بقي هو الذي يعتبر، لأن بقي له 6 أوسق فيها الزكاة. لكن لو كانت له 6 أوسق فنزلت الجائحة فذهبت بوسقين بقيت له 4 أوسق لا زكاة، خلاص سقطت عنه الزكاة. هذا وجه هذه. ومعلوم أن المبيع كغير المبيع، هذا القول الراجح هنا. فلو قدر أن شخصا مثلا باع 9 أوسق وأصابت الجائحة هذا الطعام وهو عند المشتري، فإن هذا المشتري له الحق أن يرجع على البائع ويقول له رد لي ثلث ما أخذت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توضع الجوارح، رد علي الثلث، أعطيتك 150,000 ريال رد لي 50,000 ريال. نعم هذا حقه. فإذا ردت إليه هذا القدر فإنما أعطاه ذلك البائع في الزكاة يرجع إليه ثلثه، لن يرجع إليه ثلثه، أن هذا يوضع له في الزكاة تبعا للوضع عن المشتري. هذا هو مسلك المسألة. قد يقول قال وماذا لو قال المشتري لم يرجع عليه؟ خلاص المشتري قال الله يسامح المكين بس، هل يبقى الحكم على هذا الحال أن هذا ينفع البائع؟ نعم ينفع، لأن ذلك الرجوع إنما كان من المشتري من باب التبرع ومن باب الهبة، له الحق في أن يرجع، لكن على كل حال لم يرجع، فهذا في الحقيقة لا يؤثر في أن الجائحة مؤثرة في مسألة السلم. على كل حال، إذن خلاصة الكلام أن الجائحة، ولكن يجب أن نضبط الجائحة، الجائحة المقصود بها هنا هو الأمر السماوي وما ألحق به، لكن من فقهاء المالكية من لا يرى إلى الأمور السماوية، الأمور السماوية هي التي تكون من غير إنسان، مثلا صاعقة من السماء نزلت فأحرقت الثمار، اشتعلت النيران في النخيل، كما يقع في بعض المرات يكون البرق فيقع الاحتراق، هذه جائحة سماوية، من الذي يستطيع عليها التهاوت؟ من الذي يستطيع عليها الأدمي؟ أو قد يأتي سيل فيجرف هذه الثمار، ولكن فقهاء الملكية قالوا هذا ليس وحده الجائحة، وسعوا مفهوم الجائحة فقالوا بأن الجائحة هي كل ما لا يستطيع المرء دفعه، الجيش مثلا، الجيش إذا هجم بلدا فإنه يعتبر من الجوائح، السلطان جائر إذا دخل بلدا وأخذ ثمار الناس هو أيضا من الجوائح، يعتبرونه جائحة لأنه كيف يمكن أن ترده؟ لا تستطيع، وكذلك الجيش لا يمكن أن ترده، فهو مثل الحريق ومثل السيف، إذا فإذا نزل هذا بالمال وأصاب هذا الذي ذكر منه فإن هذا يخفف من أمر الزكاة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا له جذور متعلقة بشروط التكليف التي تدرسونها في مبحث التكليف في كتب الأصول، أنكم تدرسون جملة من الروافع للتكليف، الاضطرار والإكراه والإلجاء وما جرى مجرى ذلك مما ألحق به، هذه تؤثر في التكليف بحسب المواضع التي وردت فيها، إذن هذا حكم بين وأساسه واضح، وأن هذا متعلق بما سنة بالسنة من وضع الجوائح، وأن ذلك يجري في المعاملات التي بين الناس ويجري أيضا في الحقوق التي تكون واجبة على المكلفين، هذا ما ذكر في هذه المسألة. قال المحشي رحمه الله قوله وإن أصابته جائحة إلى آخره، حمله بعضهم على العموم أي على ما بيع بعد الطيب ثم أجيح وعلى ما لم يبع أصلا، وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيع بعد الطيب أي أنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة فإن كانت ثلثا فأكثر سقط عن البائع زكاة ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع، ونظرا لما بقي فإن كان ونظرا لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، ونظر لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، ظاهر أن هذا مبني من المجهول، أن تكون ألف ونظر ونظر، قد يكون ذلك قد يكون معان البائع والمشتري حتى يعم الحكم الطرفين معا، أتى بالتثنية هنا وهذا هو الظاهر، ونظر لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، وإن كانت دون الثلث زكى جميع ما باع وظاهره ولو كان الباقي بعدها دون النصاب. والحاصل أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع فالزكاة، وما توضع عن المشتري توضع عن البائع زكاتها. والحل الثاني أولى، لأن الحل الأول يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت، انتهى من العدود. وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت، انتهى من العدوي. قال رحمه الله: قوله اعتبرت إلى آخره ظاهره وإن لم يرجع بها المشتري على البائع بالفعل، وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم. ووجهه أن المشتري إذا لم يرجع بالفعل فكأنه قد وهب للبائع ذلك القدر الذي ملك الرجوع به، والتعليل الذي لابن رشد يوافقه انظر المواق. نعم، هذا تقدم ذكره. خلاصة الكلام أن الجائحة تفيد في نقص مما ينوب المجاح من الزكاة، وكذلك تفيد أيضا المشتري على الوجه الذي تقدم بيانه ولا حاجة للترجمة. قال رحمه الله: وإن زادت الثمرة بعد جذابها على تخريص عدل عارف، فالأحب كما قال الإمام الإخراج عما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم. معروف هو الجذاد والجذاد، وش فيه الضم والجذاد؟ ما عرفت؟ فيه الضم والكسر. الضم والكسر في الفتح. الجذاد والجذاد في الفتح. قال فيها حصد وحصد. من قاله؟ مصباح. فيها الجذاد؟ ذكر الضم والكسر. تأكيد؟ الضم؟ الجذاد والجذاد. وقال فيها الضم؟ وقال بالمعجمة وبالمهمل. لا أعتقد أنه فيه الضم. ها؟ هذا هو المشهور. هذا هو المشهور. نعم، الضم له معنى آخر. هذا هو المشهور. قالوا والجداد كالحصاد بالكسر والفتح فيهما معنى، هذا هو المشهور. أما الجداد هذا فهو ربما يكون جمع جدة بمعنى مقطوعة. ده الظاهر، لأن تفعالة الفعال هذا يصلح لمثل هذه المعاني. خلاصة الكلام أنه إذا ما خرس هذا الخارص، هذا الذي فوق الأشجار، قال إنه كذا وكذا، ولكن بعد ذلك بعدما قطع وبعدما جد وجد بأنه قد زاد، ما قاله غير صحيح. ما قال إن فيه وسقين قفي وجدوا فيه ثلاثة أوسق أو سق، وما قال بأن فيه وسق فيه وسق مثلا ونصف. إذن هذا إذن الخالص لم يصيب، لكن هذا يجب أن يكون تفوتا معتبرا، شيء تفوت بسيط. لأن التفوت البسيط هذا لا يلتفت إليه، هذا تافه، مثل هذا لا يؤثر ويتبنى عليه الأحكام، يتساهل فيه. لكن إذا قال في وسق القف وسق نصف، وقال وسق القف وسقان وسقين مثلا، هذا اختلاف مؤثر. إذا ما حصل هذا على كل، فقد تعارض هنا أمران: حكم الحاكم وكشف الواقع عن غلطه. إذا نظر إلى الحجة القوية فلا شك أن هذا الذي أدرك بالفعل هو الأقوى، أن هذا حصل بالفعل. كالوا هذا الطعام فوجدوا أنه قد زاد، أما قاله الخارس معتمد الخارس على الظن، ولكن هذا الفعل يكاد يفيد القطع والجزم. إذن من ناحية القوة الأقوى هو هذا الذي ثبت بالجد والكيد، هذا هو الظاهر. لكن حكم الحاكم كما سبق أن ذكر يعتبر في الشرع محترما، ولذلك مالك رحمه الله قال: فالأحب أن يعمل بما تقتضيه هذه الزيادة. الأحب أصحابه فسار نصوصه اختلفوا في مقصوده بهذا الكلام، فقال بعضهم بأن معنى الأحب يندب، يندب. قد ذهب على هذا المأذون ابن رشد ومن معه، وذهب آخرون إلى أن الأحب هنا ليس على بابه، وأن المراد به هو الوجوب. ولعلهم التفتوا إلى أن هذا الآن مال قد تعلقت به الزكاة وعدده معلوم، فهذا الخالص لا يمكن أن يسقط حقا شرعيا ثبت في محله، المحال ثبتت فيه الزكاة، وقول الخالص هنا لا يمكن أن يرفع هذا الحكم، فوجوده وعدمه سواء. إذن فلنحكم هذا الذي ثبت قاطعا وهو هذا المقدار الذي أدرك بالكيل، وأدرك بعد الخرص بعد الجداد والحصاد بعد الجداد، فهذا إذن يلغى. خلاصة الكلام أنك لو انفصلت عن المذهب وأردت أن تنظر في هذه الجزئية وفي هذين الدليلين اللذين تعترض فيه، فلا شك أنك سترجح العمل بهذا الذي تحقق بالكيل وثبت بعد القطع أنه مقطوع به، ثم إنه الذي يدل على الحقيقة وقد دل على هذا الذي ذكر، فأوجب تعلق الماء الزكاة بهذا المال كله. فرفعه بهذا بقول الخالص هنا بعيد جدا، أن ما ثبت بوصف شرعي بصفة شرعية بمناط شرعي قد لا يؤثر فيه حكم الحال، لا يؤثر فيه. ومن المعروف أن الحكم إذا ثبت قبل التنفيذ، قبل تنفيذ الحكم إذا ثبت أنه لم يقع في محله فيقع الرجوع عنه. قد وقع في الزمان الأول في زمان السلف أن امرأة جيء بها وهي متزوجة وحملت، فجيء بها لترجم حملت في 6 أشهر، وكان أظن عثمان بن عفان قد هم بهذا الأمر، فقام إليه علي فأنكر عليه، قال إن الله إنه تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل في عامين وهذه المحمد في 6 أشهر، إذن فالعدد 30 شهرا. فرجع عن هذا الأمر، وهذه الحقيقة كان قد حكم بذلك، ولكن لما سمع أن هذا المحل ليس محل هذا الحكم نقض حكمه ورجع هذا قبل التنفيذ. وعلى كل فنظائر هذه المسألة مما لا يمكن أن يخفى على كل من نظر في جزئيات الفقه وكثير. وبذلك فإن هذا ما دام الزكاة لم تخرج وثبت بعد الجداد أن الزكاة قد زادت مما قاله الخارج، فالوجه هو العمل بهذا المحقق وهذا الذي ثبت، لأن بمجرد وجود الرقم، وجود الرقم في هذه الشدمات 60 70 20 30 يتبعه الحكم الشرعي. أننا عندما نطقنا باسم كنطق بهذا في 35 في 30 في 40 وعلق هذا بالعدد، بمجرد ما يكون هذا العدد ثابتا خلاص يتبعه الحكم. إذن فلما جد وكيل وجد في مثلا 20 أو 6، هو قال لهم فيها رقم 16، لا تقول الرقم الآن 20، إذن يتبعه الزكاة. ووصف الشرعي إذا تقرر بالمحل فهو المحكم، أما وصف هذا فليس إلا من باب الظن والتخمين، هذا إذا انفصلت عن المذهب. فإن تعلقت بالمذهب قلت أنا أريد أن أعلم الذي تقرر فيه، فالموضوع موضوع خلاف، ولكن ذهب جارة تحمله على ظاهر كلام مالك فقال والأحب، إمام مالك قال والأحب، وهو مشعر بعدم الوجود، هذه اللحظة تشعر بعدم الوجود. ولكن بعضهم حملها، وذلك لقوة دليل الوجود. ومن المعلوم أن مفسر النصوص، مفسر النصوص أهل المذهب أو أهل المذاهب، يستعملون في تفسيرها أمور متعددة. قد أشرنا لذلك عندما ذكرنا مذهب أبي الحسن الأشعري، قلنا بأنهم يفسرون نصوصه مثل كلام، يفسرون نصوصه بقواعد، لا يفسرونه كما يتوهم بظواهر الألفاظ، وإنما يفسرونه بقواعد. ومن جملة القواعد رعاية الأصول. هل هذا المثال؟ هذا لما أرادوا أن يفسروا الأحب نظروا في الأصل الذي اعتمد عليه في بناء المذهب، فوجد أنه دين قطعي ففسر بالوجوب. وهذا الضرب من التفسير هو الذي يسمى بالحمل، بالحمل، الحمل على المعنى المراد، هو مهم جدا. الذين يكتبون البحوث في الجامعات ويحبون هذه المواضيع وأن ينالوا بها الشواهد، وأصحاب هذه الأقوال الحقيقة زيد، ما كل شيء يفعل. قال رحمه الله: وهل الأحب على ظاهره من الندب أو محمول على الوجوب وهو تأويل الأكثر والأرجح تأويلان؟ نعم، واضح، هذا سبق ثم قال. قال المحشي رحمه الله تعالى: قوله على تخليص إلى آخره، مفهومه أنه لو كان غير عارف أو لم يكن عدلا عمل على ما تبين، أي فيجب الإخراج عما زاد اتفاقا، نقله في التوضيح عن ابن بشير انتهى من البناني. قوله: وهل على ظاهره من الندب، أي لتعليل الإمام بقلة إصابة الخراص، ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم، وهذا تأويل عياض وابن رشد. خراص جمع خارص، لذلك أتى بالجمع بعد ذلك، تنبهوا لدقة النطق بالألفاظ العربية. نعم، كنا نتساهل في بعض المواضع التي لها وجوه، ولكن لا نتساهل مع جميع الكلمات. نعم، قد يظن بعض الناس أنه قد وقع السارد في الخطأ فلم يسمع الجواب، فيظن بأننا سكتنا على الخطأ، وليس كذلك، بل لهذا الذي ذكره وجهه، وذلك نسكت عنه. نرى أن له وجها إعرابيا أو لغويا فنمسك عن النقد، ولكن إذا كان الأسلوب لا يمكن أن يكون له إلا وجه واحد فلا يطمع أن أحد في السكوت عنه، لأن في القضية لم نجد لها تخريجا، لا عند ابن رشد ولا عند المزيد. خلاصة الكلام أن هذا هو المحكم في هذا الفرع، فتمسك بأن هذا واجب بمقتضى القواعد والأنظار. وبالمناسبة يدرس الفقه حتى لا يقلد صاحبه، استعرفوا، حتى لا يتبع صاحبه. المذهب تدرس باش ما يتقلد صاحبه، ماشي باش يقلد، راه الناس عندهم الخطأ. المذهب ينتقل ويصفح حتى لا يقلد المتكلم، ويبحث حينئذ عن المقلد وراء كلامه. فالتخريص عندما جاء طلب الحديث فكذلك، والجائحة عندما جاءت طلب الحديث، فما قضى به هذا الذي يجلب أدلة في الموضوع هو الذي يتمسك به، ثم ينظر حينئذ فيما امتد إليه. ولذلك إذا جاء إلى هذا الفرع الآن بعدما اكتشف أن مالك رحمه الله قد اختار فيه الاعتماد على خارج وترك الدليل القطعي، رجح الدليل القطعي وألغي كلامه، وهو ما يدل عليه كلمة الأحد. والفقه لم يقرأ أبدا من أجل تقليد الناس، بل من أجل أن لا يقلدوا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يظنون بأن دراسة الفقه من أجل أن تقلد شخصا، بل من أجل أن لا تقلد أحدا. حتى صاحب المذهب يجب أن تتجرد من التقليد له في حالة ورود ما يدل على أن قوله ضعيف أو أنه لا يعول عليه. نعم، هذا هو المقصود. ثم تتعلم الصناعات التي تصحب الدرس الفقهي، ماشي أنه يدرس من أجل أن يجعل نبيا أو رسولا، من أجل أن يعرف ماذا قال وكيف قال ومن أين قال، وما قيمة ما قال، حتى إذا أفتى المفتي في مذهب مالكين أقول حافظ أنا مالك، ولكن إذا أفتى كان يفتي بما تقرر أنه صلى الله في ذلك الفرق، وهذا لا يمنع منه أنه على المذهب. المذهبية هي فقط من أجل أن تدرس المسائل حتى يوصل إلى حكم الله، هذا هو المقصود، أليس كذلك؟ طب أشتعر. إذن فهذا هو حكم هذا الصلاة. ثم قال، قال رحمه الله: وهل الأحب على ظاهره من الندب أو محمول على الوجوب وهو تأويل الأكثر والأرجح؟ تأويلان، فإن نقصت عن تخريجه فيعمل بالتخريص لا بما وجدت لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت بالبينة. إذن هذا ما يتعلق بالزيادة في الثمر بعد الخاص. ثم بعدما بين هذا الحكم انتقل إلى ما إذا حصل النقص بعد الخرص، هل يعمل حينئذ بقول الخارص للشك الذي يكون في موجب النقص أو لا يؤخذ بذلك وإنما يعمل بما وجد؟ سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.